أيوة، هذا تفرد نسبي، الأبسوليوت المطلق لله سبحانه وتعالى، لكن ده تفرد نسبي. كما قال تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هذا علو نسبي، علو في حدود المجموعة اللي واقف بينهم، يعني المسبح اسم ربك الأعلى، هذا علو مطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول تفسير سورة النساء مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما المقصود بالنجوى؟ المسارة بين اثنين أو أكثر في خير أو في شر، الناس يتكلمون سرا فيما بينهم، فالنجوى مصدر بمعنى المسارة، وقد تطلق أيضا على القوم أنفسهم الذين يتناجون سرا، كما يقول تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أو كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. النجوى الحديث الذي يكون سرا. ما وجه ربط هذه الآية بما قبلها؟ لو تذكرون الآيات السابقة تحدثت عن خيانة أحد الناس في زمن النبوة، طعمة ابن أبيرق الذي سرق درعا واتهم بها بريئا من الأنصار أو بريئا من اليهود، زيد ابن السمين، وجاء إلى قومه ورتب معهم أن يدافع عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر براءته على الملأ، لكن الله عصم نبيه من ذلك وأعلمه بما أسر به هؤلاء وبما استخفوا به من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فبطبيعة الحال التبييت والتآمر لابد له من حديث هامس، لابد أن هؤلاء الناس يعني تناجوا فيما بينهم، وهم يستخفون من الناس، وهم يبيتون ما لا يرضاه رب الناس من القول. فناسب هذا أن يأتي تعقيب قرآني على النجوى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في المجتمع المسلم في المدينة، وقد أظهر الله أمر الإسلام، فاستخف المنافقون وضعفاء الإيمان بنفاقهم أو بما يعيشونه من ضعف في الإيمان، إما تترسا يعني بهذا الكتمان وتعودا به من عقاب الجماعة المسلمة. فأنزل الله تعالى قوله: لا خير في كثير من نجواهم، معناه إن بعض النجوى قد يكون خيرا، ناس ممكن يتكلموا سرا لإيصال صدقة إلى ضعيف لا يريدون أن يفضحوا حاله أمام الناس، أو أن يتحدثون عن أمر خطبة يريدون أن يأتمروا فيها سرا قبل أن يظهر أمرها على الملأ، يعني وارد أن يكون بعض النجوى خيرا، لكن الأكثر والأغلب على التناجي أنه لا يكون إلا شر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، سواء أخرجها أو أمر غيره بإخراجها وحثه عليها وحرضه عليها والحض على طعام المسكين من أرفع أنواع العبوديات، والتي كان غيابها أمارة على التكذيب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إلا من أمر صدق أو معروف، والمعروف كل أمر فيه طاعة لله عز وجل، وكل أمر فيه نفع لجماعة المسلمين، ما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، أو إصلاح بين الناس، والإصلاح بين الناس تجارة لا تبور، أصحابها أفضل عند الله جل وعلا من الصوام والقوام. ألا أدلكم على ما هو أفضل من دعوة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من يفعل هذا الخير، الصدقة، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف، من يفعله ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله جل وعلا خص هذه الثلاثة بالذكر لأهميتها، لكن يقاس عليها أي أمر يكون لله طاعة ولجماعة المسلمين مصلحة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الباب أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون ثالثهما أجل أن لا يحزنه. إذا كنا ثلاثة فلا ينبغي أن يتناجى، أن يتحدث اثنان سرا في حضور هذا الرجل الثالث. ومثل التناجي سرا الحديث بلغة لا يفهمها، ما هو المعنى واحد، أجل أن لا يحزن إحنا يعني إذا وجد بيننا أحد لا يحسن اللغة الإنجليزية وإحنا ثلاثة عرب، فبعد اثنين مننا يتكلمون باللغة الإنجليزية لكي يخفوا حديثهم عن هذا الثالث، وهو نفس الشيء، لا يتناجى اثنان دون ثالثهما أجل أن لا يحزن، أجل أن لا يحزن. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، إلا في من تناجى بأمر أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو لا خير في كثير من المتناجين إلا المتناجين في الأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس. إذا ذكر الأمر بالمعروف وحده يدخل فيه النهي عن المنكر، أما إذا ذكر معا فالأمر بالمعروف يشير إلى الأمر بالواجبات، والنهي عن المنكر يشير إلى التناهي عن المحرمات. ففي هذه الآية أو أمر بالمعروف يدخل فيها أو نهي عن المنكر، فإنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا قلت أمر بالمعروف وسكت يدخل فيه النهي عن المنكر، أما إذا قلت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالأمر بالمعروف يشير إلى الحض على فعل الواجبات، والنهي عن المنكر يشير لإيه؟ إلى ترك المحرمات. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. التناجي النعمة، ظاهرة التحوصل، ظاهرة الجيوب، كل مجموعة بيودودوا مع بعض كده. الودودة دي إذا لم تكن أمرا بالمعروف أو أمرا بالصدقة أو إصلاحا بين الناس لا خير فيها، كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. ثم قال تعالى: ومن يشاقق الرسول. أنا عايزك كده تتأمل في معنى لغوي جميل. المشاقة مفاعلة من الجانبين، يعني كل واحد في شق، هذا المشاق في شق في ناحية، والله ورسوله في الشق المقابل. يشاقق الرسول أن يكون في شق مقابل ومباين للشق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، برضو قد يكون الحديث استمرار للتعليق على هؤلاء الذين كانوا يتناجون فيما بينهم بما بيتوه من أن يرموا بريئا بتهمة هو منها بريء، وأخذوا يبيتون ما لا يرضاه الله من القول. هذه مشاقة لله ورسوله، محادة لله ورسوله. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني نزين له ونرفع عنه عصمتنا ونخلي بينه وبين ما أركس فيه. استدراج من الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيت الله ينعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. أذكر أحد قاطع الرحم يوما ما وعظته، قال لي: اسكت، أنا كلما ضربت على رأسه كل ما ربنا وسعها علي، كل ما ربنا أعطاني، يتخذ من هذا دليل على أن مسلكه في البغي والعدوان وقطيعة الرحم أن الله راض عن فعله هذا، وأن الله يبايت له في سبيل في مسلكه هذا، وأن الله يثيبه عليه. نوله ما تولى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الإمام الشافعي رحمه الله بعد تدبر وروية وتأني قال: هذه الآية دليل على أن الإجماع حجة، ما أجمع عليه المسلمون فهو معصوم، إن الله عصم هذه الأمة أن تجمع على الضلالة. الشيعة يقولون بعصمة أئمتهم، ونحن نقول بعصمة أمتنا. لا أحد من أحد الناس معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ضمن له العصمة لأنه الأسوة الحسنة، لكن ما من أحد من بعده إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا ويخطئ ويصيب، إلا أن الأمة في مجموعها عصمها الله من أن تجمع على ضلالة أو على باطل. وهذا من بين الأدلة التي يستدل بها على أن من جاء بقول محدث من كل وجه لم يسبق إليه ولا سطر في ديوان من دواوين الإسلام من قبل أن هذا القول يكون مردودا باطلا بدعة. لو جاءني أحد من الناس بتفسير في آية أو في لفظة قرآنية خطأ بها الأمة كلها، ضلل بها جميع من سبقه، فهكذا مباشرة ومن غير يعني كبير نظر ولا حشد أدلة ولا سوق براهين، نقول هذا كلام باطل، هذا كلام مردود. لماذا؟ لأنك تريد أن تقنعني أن الله أضل أمة محمد حتى جئت، أن الله لم يفتح على أحد من الأمة من قبلك، وأن الله جل وعلا أعمى بصائرهم جميعا وأعمى قلوبهم جميعا وأضلهم جميعا حتى جئت أنت. الله جل وعلا، من يعلم الله جل جلاله يعلم أن الله جل وعلا لا يفعل هذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، عصم مجموعها من أن تجمع على باطل أو على ضلالة. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. من الأدلة التي استدل بها على الإجماع أيضا غير هذه الآية ما جاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معنى هذا أن ما لم تتنازعوا فيه لا يحتاج إلى رد، إنما يرد ما تنازعنا فيه، أما ما أجمعنا عليه فهذا الإجماع حجة وهذا الإجماع معصوم، وهو يعني أن هذا القول صواب وأنه لا مسوغ لمراجعته، وقد انعقد إجماع حقيقي عليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيضا مما استدل به على الإجماع ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. حديث آخر: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بملازمة جماعة المسلمين ونهيه عن مخالفتهم ومفارقتهم كما في هذا الحديث: ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الشافعي رحمه الله يقول: وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم. ابن قدامة في روضة الناظر يقول: وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد من السلف والخلف، وهي إن لم تتواتر أحدها حصل لنا من مجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ. نعم، نوله ما تولى ونصله جهنم، أي جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له. ولهذا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فقد تنتكس البصائر فيرى الحق باطل ويرى الباطل حق، فنعمة أن ترى الحق حق النعمة وأن ترزق اتباعه نعمة أخرى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يعني وإلا إن من الناس من يستدرجهم الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله جل وعلا يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن من خرج عن الهدى ليس له مصير عند الله إلا النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها فتحت أبواب الرجاء لأصحاب المعاصي دون الشرك أنهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. وهذه الآية فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي، انطلقوا من عمومات النصوص من مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، سورة الجن. فقالوا القرآن يقول ومن يعص يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا الكفار، يبقى الذين يعصون كفار. الجواب عن هذا بهذه الآية ليس المقصود مطلق المعصية بل معصية الكفر والشرك، معصية دون معصية. لقد قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وكما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فمعصية دون معصية. لا تستوي معصية من وصفها الله جل وعلا بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وبين معصية من حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لقد قال الله جل وعلا عن الصحابة يوم أحد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هم الرماة اللي تركوا مواقعهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فرغم عصيانهم الله جل وعلا وصفهم بأنهم مؤمنون وأنه عفا عنهم وذو فضل عليهم لإيمانهم جل جلاله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الميشة. أيضا لو كانت المعاصي جميعا كفرا وشركا لما فاوتت الشريعة بين عقوباتها، جعلت للسرقة عقوبة وللزنا عقوبة وللردة عقوبة. لو كانت جميعا من جنس واحد لماذا فاوتت بين عقوباتها وجعلت عقوباتها درجات مختلفة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الشرك بالله يحبط العمل كله، يحبط العمل كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك أن تعبد مع الله أو من دونه آلهة أخرى، لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله. فمن اعتقد في أحد ينفعه أو يضره بالغيب غير الله عز وجل فقد أتى بابا من أبواب الشرك. لا يحكم ولا يشرع التشريع المطلق، هذا يكون لله جل جلاله وحده. فمن زعم الحق في التحليل والتحريم المطلق لأحد من دون الله عز وجل فقد أتى بابا من أبواب الشرك بالله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يا ترى إناث مين؟ أقوال، بعضهم قال هذه إشارة إلى أسماء الأصنام التي عبدها المشركون في زمان الجاهلية، أطلقوا عليها أسماء إناث، اللات وعزة ومناه، فهذه أسماء إناث. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لا يعبدون في الحقيقة إلا الشيطان، هو الذي زين لهم عبادتها، وهو الذي صرفهم عن القصد وعن سواء السبيل عندما أقسم على ربه عز وجل، أو أقسم لربه جل وجل أن يتخذ من عباده نصيبا مفروضا. لعنه الله أخزاه وأبعده وطرده من رحمته وقال أي الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أقسم لله عز وجل الخلق اللي انتخذها في جزء منهم بتوعي، دول تبعي رجالتي، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، سأزين لهم عبادة غيرك، سأزين لهم طاعة غيرك، سأزين لهم أن يتوجهوا بنسكهم وبشعائرهم إلى غيرك نصيبا مفروضا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وكل من عبد غير الله عز وجل فقد عبد الشيطان في حقيقة الأمر. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي نصيبا معلوما. يتخذ منهم بإغوائه إياهم عن قصد السبيل ودعائه إياهم إلى طاعته وتزين لهم الضلال والكفر حتى يزيلهم عن منهج الطريق المستقيم. فمن أجاب دعاءه واتبع ما زينه له فهو من نصيبه المعلوم وحظه المقسوم. الشيطان قال: سأتخذن من عبادك نصيبا مفروض، أنا لي قسم من خلقك، دولة بتوعي، هشتغل عليهم، سأفتنهم، سأغويهم، سأصدهم عن هؤلاء حزبي وفريقي ورجالي، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ثم قال: ولأضلنهم ولأمنينهم، سوف أزرع في نفوسهم من الأماني الكاذبة الفارغة التي تصدهم عن السبيل وتصرفهم عن الطاعة، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الشيطان في إغوائه وصرفه الناس عن عبادة الله عز وجل يحدث لهم شرائع في التحليل والتحريم ما أنزل الله بها من سلطان، من ذلك ما أحدثه لهم من فتنة البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه أنواع من بهيمة الأنعام استحدثها الشيطان لهم، أغواهم بها، أغراهم بها لكي يصدهم عن القصد، ليصرفهم عن عبادة الله جل جلاله وحده. البحيرة من الإبل والغنم تقطع أذنها لكي تعرف أنها بحيرة، فلا ينتفعون بها ولا يشربون لبنها ولا يأكلون لحمها، ويمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد. طب إيه هي البحيرة؟ قالوا: الناقة. إذا أنت 5 أبطن فإن كان الخامس ذكرا ذبحوه وأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها وقالوا هذه بحيرة فتترك فلا تؤكل ولا تحلب ولا تركب، لأنها قد جاءت من الإنتاج ما يجعلها جديرة بأن تترك. السائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقالوا في تفسيرها أقوالا شتى، يعني من بينها لأنهم كانوا لا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا، وكانوا يسيبونها لآلهتهم، قالوا هي الناقة التي إذا ولدت 10 إناث ليس بينهن ذكر، يعني أنثى وراء أنثى، طبعا الأنثى في بهيمة الأنعام أحظى لهم من الذكر، فجبت 10 وراء بعض، فإنها يعني تسيب للآلهة، لا تركب، لا يجز وبرها، لا يحلب لبنها إلا للضيف. هذه يعني شرائع أحدثها القوم بغير سلطان من الله، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الوصيلة إيه؟ الشاة التي تلد 7 أبطن، فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح، فتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشتاك فيها الرجال والنساء. إيه الحام؟ الفحل الذي ينتج من ظهره 10 أبطن، الفحل الذي يطلق 10 إناث فيحملن جميعا، يبقى هذا لفحولته قد حمى ظهره، يسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام. فهذا مما أحدثه القوم من التشريع في الحلال والحرام بغير برهان من الله. لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ثم قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله وسيلة شيطانية لإغواء البشر. وقيل في تفسيرها قيل إنه الوشم، تعرفون التتو، لعن الله الوشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات لحسن المغيرات الخلق له. وقيل إنها الخصي، خصي البهائم والحيوانات، لكن الحديث الوارد في النهي عن الخصي حديث ضعيف، والصواب إن الخصي لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، لا حرج في خصاء الأغنام والأبقار إذا كان لمصلحة كالرغبة في سمنها أو في طيب لحمها. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوئين، والوجاء هو الخصاء، فلا بأس بالخصاء فيما يؤكل من بهيمة الأنعام إذا كان هذا لمصلحة، ويتجنب ما يكون مؤلما، يعني ينبغي أن يتحرى أن يكون هذا بأقل ألم ممكن، أي أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع تألم البهيمة أو تقليلها، فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيضا مما يذكر في تغيير خلق الله الصرع المعاصرة، تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر. طيب ابتداء لابد أن نقرر أنه لا يمكن، ليس في مقدور أحد من الناس أن يغير خلق الله تعالى من ذكر إلى أنثى، فإن من خلقه الله ذكرا لا يمكن للطب أن يجعله أنثى تحيض وتلد. ممكن يزيل أدوات، يزيل أعضاء الذكورة الظاهرة، هل يجعله يحيض؟ يستحيل. يجعله يلد؟ يستحيل. من خلقه الله ذكرا سوف يبقى ذكرا إلى أن يلقى حتفة، ومن خلقها الله أنثى سوف تبقى أنثى إلى أن تلقى حتفها. طب المشاعر التي تعتري بعض الناس مشاعر سلبية، ذكر تعتريه مشاعر أنثوية، أنثى تعتريها مشاعر ذكورية، هذه المشاعر ينبغي أن تقاوم، وليست مسوغا لأحد أن يغير جنسه، وإن فعل فهو متبع للشيطان في تغيير خلق الله في الظاهر لا في الحقيقة، ولا يجوز له شرعا إجراء عملية جراحية ولا تناول أدوية ولا هرمونات لتغيير الخلق. عليه الرضا بقضاء الله وأن يعالج نفسه بالإيمان والطاعة والدعاء والاستغاثة، ولا بأس بالاستعانة بالإخصائيين النفسيين. يعني أما من كان ذكرا مكتمل الذكورة لكن عليه مسحة أنثوية في شكله الخارجي، أو أنثى مكتملة الأنوثة وعليها مسحة ذكورية في شكلها الخارجي، فهذه تعالج طبيا لكي ترد إلى أصل الخلقة. فنحن لا نغير الخلقة، إنما نرد الخلق إلى أصله. هذا هو الذي يعني يشرع أن يتدخل الطب فيه إذا ثبت يقينا أننا أمام ذكر مكتمل الذكورة وعليه مسحة أنثوية خارجية لاختلال هرموني أو نحوه، هذه التي تعالج جراحيا. أو أنثى مكتملة الأنوثة وعليها مسحة ذكورية في الخارج لاختلالات هرمونية، فهذه التي تعالج طبيا لكي ترد إلى أصل الخلقة. وقد ظهرت فتوى في اللجنة الدائمة للحرمين يعني تؤكد هذه الحقائق. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إخبار عن الواقع أن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم أنهم الفائزون في الدنيا والآخرة، وأنه جار لهم وقد كذب وافترى، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يوم القيامة في منبر ينصب للشيطان، بعد يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، آخر خطبة شيطانية قصها القرآن الكريم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم، الصريخ اللي هو المنقذ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هؤلاء الذين استجابوا لغوايته وتزيينه وتضليله وفتنته فاستحبوا الضلالة على الهدى، مأواهم جهنم ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص. وفي المقابل، لأن القرآن كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال أهل الشقاء يثني بذكر حال أهل السعادة، فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا ذكر الإيمان وبجواره العمل الصالح، بل إيمان يشير إلى عمل القلب والعمل سيشير إلى عمل الجوارح، أي أقروا بقلوبهم وانقادوا وعملوا الصالحات بجوارحهم فجاءوا بما أمروا به من الخيرات وانتهوا عما نهوا عنه من المنكرات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جميل هنا لقطة في التعامل مع الأنهار، أن أهل الجنة يصرفونها حيث شاء، يعني ما هي تعمل لها شيء، تمشي كده تمشي تطلع تنزل، يعني كأن حاجة هي كأن خط بتخط على ورقة كده، يعني يصرفونها حيث شاء وكيف شاء، تجري وأنهار تمشي على الأرض من غير أن تطغى على من حولها، ويتحكم فيها القائم عليها بما شاء كيف شاء متى شاء، فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أصدق من الله قيلا، إن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد أصدق من الله ولا أحد أوفى بعهده من الله. ثم قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يا ترى من المخاطب؟ ليس بأمانيكم. بعض أهل العلم يقولون هذا خطاب لأهل الإسلام، يخاطب أهل الإسلام فيقول لهم ليس بأمانيكم يا جماعة المسلمين ولا بأماني أهل الكتاب. لقد قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم، نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله فهو ناسخ لها ومهيمن عليها. فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لأن قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أيضا روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب ونبينا خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم وأن نعمل بكتابنا. شوف الفرق، التعبيرين دقيق. نؤمن بأصل الإنجيل المنزل من عند الله، نؤمن بأصل التوراة المنزلة من عند الله، لكن العمل إنما يكون بكتابنا بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فقضى الله بينهم فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ثم خير بين الأديان فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بعض أهل العلم يقول المعني أهل الشرك، يعني يا أهل الشرك، لأن الحديث قبلها عن حزب الشيطان وأو يعني وأوليائه لم يسبق في الآية السابقة لم يسبق فيها حديث عن أهل الإسلام، ولهذا قال بعض أهل العلم المخاطب أهل الشرك، يا أهل الشرك، يا حزب الشيطان، يا من استزلكم الشيطان واستخفكم، نعم، فأطعتموه، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لقد روي عن مجاهد أنه قال قالت العرب لن نبعث ولن نعذب، قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. في حديث الإمام أحمد يرويه أخبرت أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، أفكل سوء عملناه جزينا به؟ قال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فقال بلى. فقال فهو ما تجزون به. يعجل الله لأهل الإيمان كثيرا من جزاء أعمالهم في الدنيا حتى ينقيهم بها ويطهرهم بها. فلا ينبغي لأحد أن يجزع إذا نزل به بلاء، فإنه خير له قطعا ويقينا. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة واحدة. في حديث آخر سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر هل أقرئك آية نزلت علي؟ فقلت بلى يا رسول الله، فأقرأنيها فلا أعلم أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطأت. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملنا. قال يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس له بعد الله ولا من دون الله من يلي أمره ويحمي عنه ما ينزل به من عقوبة الله، ولا نصيرا ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم نكاله. ثم قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والقرآن كتاب متشابه المثاني، كما يذكر حال أهل الشقاء فإنه يثني بذكر حال أهل السعادة والرضوان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شرط أساس مهم لا ينبغي أن يغيب عنك في الزحام. أهل الكفر لو جاءوا بملء الأرض حسنات يجزون بها في الدنيا، فإذا لاقوا ربهم يوم القيامة لاقوه ولا حسد لهم. ينزل أفريقيا ينفق المليارات ويحفر أبار ويكفل أيتام وأرامل ويعمل مشافي ويعمل كل ده، يجزى به يطعم به طعمة في الدنيا، لأن ربي جل وعلا يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. ويد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. دايما الإيمان شرط لقبول الطاعات كلها، شرط لصحة العبادات جميعا، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وفي هذه الآية كذلك الله جل وعلا يبين في هذه الآية الكريمة أن من يؤمن بالله ويعمل صالحا فإن الله جل وعلا يوفيه جزاء أعماله ولا يظلم يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير النقرة التي تكون في ظهر نواة التمرة، الفتيل الخيط الذي يكون في شقها، القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة. والنقير والفتيل والقطمير كل ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل. وإذا كان لا يظلم نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا فأولى أن لا يظلم فيما هو أكبر من هذا، فلا يخاف ظلما ولا هضما. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. بل إن الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فمن تغلب آحاده عشراته فهو هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، ويجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.